إلا دار عبور ما فيها يبلى وابور يا ربي فلا تفتنا. جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى. جنة جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. سلام راحة أمن بها ما لم تر عين ندعوك فلا تحرمنا. جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فينا يفنى. ستعرض يوما أعمالي لا ينفعني أهلي صحبي أو مالي ليس سوى رحمتك اللهم رجائي أكرمني بالعفو وحقق أمالي. جنة جنة يا رب جنة جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة.